السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. وأورد حديث عقبة بن عامر، وفيه استحباب الإقبال على الله جل وعلا في صلاته بقلبه ووجهه، وفي مضمونه الخشوع، وأدخله تحت هذه الترجمة بناء على أن الخشوع مستحب وسنة عند جمهور العلم، أن الخشوع مستحب، وأوجبه بعضهم ونصر الوجوب ابن رجب رحمه الله، وأيضا الغزالي في إحياء علوم الدين نصره وأطال في تقريره. وإدخال إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في الأمور المستحبة يدل على أنه جار على قول الجمهور، وأيضا إيراد أحاديث السترة يدل على أن المصنف يختار أن السترة سنة وليست بواجبة، وهذا أيضا قول عامة أهل العلم. وجاء الأمر بها ليستتر أحدكم ولو بسهم، تمسك به من قال بالوجوب. وبقية الأحاديث تدل على أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار كما في حديث ابن عباس، ويقول يعني إلى غير سترة. وأيضا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز، إذا صلى يدل على أن السترة ليست بواجبة، لأن السياق قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. قد يقول قائل أن الاستدلال بهذا الحديث في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب استدلال بالدلالة الفرعية لا الدلالة الأصلية، لأن الحديث ما سيق لبيان حكم السترة، وإنما لبيان الأمر بالدفع، يعني النصوص فيها دلالات أصلية سيق النص من أجلها، وهناك دلالات فرعية لم يسق النص من أجلها. يعني في هذا الحديث هل يبين النبي عليه الصلاة والسلام حكم السترة ويقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، مثل حديث إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي؟ الجمهور يقولون الأضحية سنة بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث، في الحديث رد التضحية إلى إرادة المضحي، وهذا لا يدل على وجوبها، لكن هل الحديث سيق لبيان حكم الأضحية أو لبيان المنع من الأخذ من الشعر أو البشر في العشر حتى يضحي؟ هذه دلالته الأصلية، أما تلك فدلالة فرعية. والدلالة الأصلية والفرعية، الأصلية هي محل النظر الأول، وبها يستدل أو يستنبط الحكم من الحديث. وأما الدلالة الفرعية فلا شك أن لها حظ من النظر. الشاطبي يقول إذا لم يسق الحديث من أجلها فلا يستدل بها، وأهل العلم يستنبطون من الحديث الواحد المسائل الكثيرة، منها ما يدل الحديث عليه صراحة، ومنها ما يفهم من الحديث، ومنها ما يشم من الحديث يعني من بعد، وكل هذه يستدل به أهل العلم. لكن الدلالة الأصلية هي الأصل، والفرعية أيضا مرعية إذا لم تكن معارضة بما هو أقوى منها، إذا لم تكن معارضة بما هو أقوى منها، يعني لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا. يعني من الدلالات الفرعية يعني قول جابر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام حتى أصبح، هل حديث سيقة لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر مثلا ولم يقم الليل؟ لا. أيضا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هل الحديث سيقة لبيان أن الحائض تقرأ القرآن؟ وإن احتج بعضهم بهذا الحديث عليه، هذا دلالة فرعية، لكن الحديث ما سيق من أجلها، ولولا المعارض يمكن أن يستدل بها. يعني استدلال الحنفية على أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وقال الجمهور إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، استدلالهم بحديث إنما مثلكم مثل من قبلكم، حديث الصحيح، كمثل رجل استأجر أجيرا إلى الزوال بدينار ثم استأجر أجيرا إلى العصر بدينار ثم استأجر أجيرا إلى المغرب بدينارين، فقال أهل الكتاب نحن أكثر عملا وأقل أجرا، ولا يكون هذا إلا إذا كان وقت الظهر أطول من وقت العصر ليتم احتجاج النصارى، لأن الذي عملوا إلى الزوال هو مثل اليهود، والذين عملوا إلى العصر هم النصارى، والذين عملوا من العصر إلى المغرب هم المسلمون بدينارين. احتج اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، ولا يتم الاستدلال والاحتجاج إلا إذا قلنا أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، وعند الحنفية لا يكون أطول إلا إذا صار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وهذا كلام ليس بصحيح. أولا حديث ما سيق لهذا الأمر، وفي الباب نصوص صحيحة صريحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم وغيره من الأحاديث تدل على أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله. الأمر الثاني أن وقت الظهر أطول من وقت العصر في كل زمان ومكان، حتى على القول بأن أنه ينتهي بمصير كل شيء مثله. المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره لا يتم به صرف ليستتر أحدكم، إنما الصارف حديث ابن عباس صلى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، الرحل الذي يوضع على الراحلة ويركب عليه، له مقدمة يستمسك بها الراكب وله مؤخرة يستند إليها، وهي مقدرة عند أهل العلم بثلثي ذراع، بثلثي ذراع يعني قريب من أو تزيد قليلا عن 30 سنتيمتر، ولا يتم التحديد بمؤخرة الرحل لا طولا ولا عرضا، لأنه جاء أيضا التحديد بالحربة والسهم والعصا وما أشبه ذلك. ثم بعد هذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، يدل على أن الشيء المذكور في الجملة الأولى له جرم أكبر من العصا، أعرض أو أطول، لأنه قال فإن لم يجد فلينصب عصا، والعصا في حكم السهم والحربة، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه بن حبان، وحديث مضطرب الإسناد، مضطرب الإسناد. مثل به ابن الصلاح للمضطرب في علوم الحديث، ذكره مثالا للمضطرب وقال إنه يروى من 10 أوجه كلها مختلفة ولا يمكن الترجيح بينها لينتفي الاضطراب، فهو مضطرب. والحديث فيه علة أخرى، فيه الجهالة لأبي عمرو بن حريث فهو مجهول، وجده أيضا أبو عمرو محمد بن حريث وجده حريث أيضا مجهول، فهو ضعيف لعلتين: الاضطراب الذي لا يمكن معه الترجيح، والجهالة، فالحديث ضعيف. ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح تمكن من ترجيح بعض الوجوه على بعض فانتفى عنده الاضطراب، فانتفى عنده الاضطراب، لكنه غفل عن الجهالة أنه قد ينتفي تنتفي علة لكن تبقى العلة الأخرى. ولذا قال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، بل هو حديث حسن. لما تمكن من نفي الاضطراب بترجيح بعض الوجوه حكم عليه بالحسن، لكنه مع ذلك فيه جهالة راويه. يقول: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، هو حديث مضطرب الإسناد، يعني كما قال ابن الصلاح، ولذلك ضعفه الشافعي وغيره وصححه ابن المديني وغيره. نقل عن الإمام أحمد أيضا تصحيحه، نقل عن الإمام أحمد أيضا تصحيحه، لكنه لا يثبت عند كثير من أهل العلم. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس به في هذا الحكم، لا بأس به في هذا الحكم، يعني هذا الحكم لا يحتاج فيه إلى شيء من القوة مثل ما يحتاج إلى الأحاديث القوية في الأحكام. أصل السترة مستحبة عند الجمهور، وهو إما أن يصلي إلى خط أو إلى غير شيء، فكونه يصلي إلى خط أفضل من كونه يصلي إلى غير شيء. ولذلك قال: لا بأس به في هذا الحكم، فالخط أولى من عدمه، يعني من هذه الحيثية، باعتبار أن السترة ليست بواجبة، والصلاة إلى خط أفضل من لا شيء. وعلى كل حال الحديث ضعيف لا يصل إلى درجة الحسن. وقوله قول سفيان بن عيينة: لم نجد شيئا نشد بهذا الحديث، يدل على أنه يضعفه. وقول البيهقي: لا بأس به في هذا الحكم، من هذه الحيثية، أن هذه فضيلة من الفضائل ليس بواجب من الواجبات، وأيضا نظروا إلى أن الصلاة إلى شيء أحسن من لا شيء، والخط يذكر المصلي ويذكر المار، فالأمر فيه ساعة على كلام البيهقي، وإلا فالحديث ضعيف. الخط الذي يخط، منهم من يقول يمتد إلى الأمام كالعصا، كأن أمامه عصا، ومنهم من يقول طولا أو عرضا كالجنازة، وذكر عن أحمد أنه يقول كالمحراب كالهلال. وعلى كل حال الحديث مثل ما قلنا ضعيف. منهم من يلحق بالخط طرف السجادة أو الخطوط التي في فرش المساجد، هذه الخطوط بمثابة الخط الذي أشير إليه بالحديث، طرف السجادة كذلك، لكن مع ذلك نعود إلى أصل المسألة، وهو أن الحديث ضعيف لا يثبت به حكم. قال: وعن سهل بن أبي حثمة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول الصحابي يبلغ به ينميه رواية يرويه يرفعه، كل هذا حكمه الرفع، كل هذا حكمه الرفع. قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فليدن منها. هل هذا أمر بالسترة أو أمر بالدنو إلى السترة؟ نعم، هو ليس بأمر بالسترة، وإنما هو أمر بالدنو منها، لأنه قال إذا صلى إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا كان بعيدا لا شك أن البعد يجري ويغرئ من أراد المرور. أنتم شاهدتم وحصل لكم الصلاة في المسجد الحرام، إذا دنوت من الجدار أو من السارية ما اجترأ أحد أن يمر بين يديك إلا شخص قاصد للإفساد، كما يصنع بعض النساء الوافدات من ممن عرف بالبدع، تقصد أن تمر بين المصلي وسترته ولو قرب منها وتتحين الغفلة والفرصة فتمر، ورجالهم كذلك، لكن في الغالب أنك إذا دنوت تستطيع الرد ولا يجرؤ أحد أن يمر بينك وبين سترتك إلا إنسان في نيته الإفساد، الغافل يمكن رد. أما إذا ابتعد عن سترته فإن حكم السترة يسري إلى 3 أذرع من موضع قدميه، فإذا مر دون 3 أذرع مر بين يدي المصلي، وإذا كان أكثر من 3 أذرع فإنه لا يكون مارا بين يدي المصلي ولا يدفع حينئذ. لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، سواء كان ذلك من شياطين الجن وجاء في الكلب الأسود أنه شيطان، أو كان من شياطين الإنس الذين يريدون التشويش على المصلين. قل رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وحديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. على كل حال الحديث الراجح في أمره أنه صحيح، والموصول أصح، والموصول أصح من المرسل وأرجح، فهو المعتمد. في السترة حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فهو رواية فإن معه القرين. ليقاتله يعني يدفعه بالأسهل بالأخف ثم بالأشد، وليس معنى هذا أنه يقتله يحمل معه آلة القتل وكل من أراد أن يجتاز بين يديه أزهق روحه، لا، كان ليس بصحيح. نعم يقتل الحية والعقرب لكن لا يقتل معصوما، وليس معنى فليقاتله بالسب والشتم كما قال بعضهم إن قاتل الله اليهود يعني لعنهم، وهنا فليقاتله يعني يسبه ويشتمه، الكلام ليس بصحيح وإن قاله بعضه. المقصود أنه يدفع ويرد، إن اندفع بالإشارة فذلك المطلوب، وإلا بالدفع اليسير، وإلا بأشد منه، لكن لا يصل الأمر إلى القتل لأن المقاتلة تختلف عن القتل، ولا يكون ذلك أيضا بالسب والشتم كما قال بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. ورواه البخاري هكذا، رواه البخاري هكذا يعني لفظه نهي بالبناء للمجهول. ورواه مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بنا مرارا أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه مرفوع، مرفوع لأنه في المسائل، مسائل الدين والأحكام، إنما الأمر والنهي لمن جعل الله له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال ذلك بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر، فهو مرفوع. وإن قال بعضهم كأبي بكر الإسماعيلي يقول هذا لا يكون مرفوعا حتى يذكر اللفظ النبوي، حتى يذكر اللفظ النبوي لاحتمال أن يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو ليس في الحقيقة أمر ولا نهي، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية من غيرهم، فإذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ النبوية من يعرفها بعدهم؟ والدين إنما جاءنا من قبلهم، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم، فحكمه الرفع عند عامة أهل العلم. هذا إذا قال نهينا أو أمرنا. أما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا كما في رواية مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح الصحابي بالناهي، وكذلك إذا صرح بالآمر فهو مرفوع قطعا ولا خلاف في رفعه، ولا خلاف في رفعه، لكن خالف الخلاف في المسألة الأولى وهي ما إذا لم يصرح الصحابي بالآمر ولا الناهي، قال أمرنا أو نهينا. قال الإسماعيلي وجمع من أهل العلم قالوا إنه ليس له حكم الرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، غير الرسول، يمكن أن يكون أمرهم أبو بكر، أمرهم عمر، أمرهم أمير من الأمراء، رجل أمره أبوه أو من له حق عليه، هذا إذا لم يصرح بالآمر والناهي. والجمهور على أنه مرفوع لأن الأحكام إنما تتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام أوامرها ونواهيها، هذا إذا لم يصرح بالآمر. أما إذا صرح بالآمر والناهي كما في رواية مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا عند الجميع، لكن دلالته على الانكفاف في النهي أو الائتمار بالأمر خالف فيها داود الظاهري وبعض المتكلمين، وقالوا قد يظن الصحابي الكلام النووي مشتملا على أمر أو نهي وفي الحقيقة لا يدل على الأمر والنهي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. وهنا يقال أن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية، فالكلام هذا ليس بصحيح. نهي أن يصلي الرجل مختصرا وكذلك المرأة، نهي أن يصلي الرجل مختصرا يعني أن يضع يديه على خاصرتيه في الصلاة، أن يضع الرجل يديه على خاصرتيه. وجاء التعليل في حديث عائشة أن هذا فعل اليهود، فالنهي عنه للتشبه. وبعضهم يستنبط علة يقول أن هذا صنيع الشيطان. وذكر حديث المختصرون على منابر من نور، من أهل العلم من يفسر هذا الحديث باختصار القراءة وتخفيف القراءة، لكن العلة المنصوصة هي ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أن هذا فعل اليهود. المختصرون على منابر من نور، هذا الحديث لا يعرف في الكتب المعروفة وإن تداوله الشراح فلا أصل له، وإن حمله بعضهم على أنهم الذين يستعملون المخصرة التي هي العصا يعتمدون عليها لطول القيام في الليل، لكن ما دام الحديث لا يعرف له أصل فلا نحتاج إلى تأويله إلا من أجل التوفيق بينه وبين حديث الباب. وعلى كل حال الاختصار ووضع اليدين على الخاصرة هذا صنيع اليهود. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ادخال الحديث هذا في الأمور المستحبة والمكروهة يدل على أن النهي هنا عند المؤلف للكراهة. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، لا شك أن الأمر في فابدأوا يدل على استحباب الفراغ مما يشوش على بال المصلي وقلبه. إذا قدم العشاء والإنسان نفسه تتوق إليه فإنه يفرغ منه، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، لأن هذا ينافي الخشوع في الصلاة، والخشوع سنة عند الجمهور وما ينافيه عندهم مكروه. فإذا بدأ بالصلاة والقلب منشغل بالعشاء انتفق الخشوع وصار الأمر عند المؤلف هنا فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، ابدأوا الاستحباب. والظاهري يقولون للوجوب، فإن بدأ بالصلاة بطلت الصلاة. وقوله قبل أن تصلوا المغرب يشير إلى رواية تدل على أن هذا في حق الصائم، إذا قدم العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وذلك لأن الصائم حاجته إلى الطعام، نعم حاجته إلى الطعام أشد، وانحصار الوقت عنده في هذه المدة اليسيرة بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة المغرب أظهر من غيره، لأن غير الصائم يقال له قدم يا أخي قدم طعامك، لكن إذا لم يتم نضجه مثلا إلا في هذا الوقت وهو محتاج إليه فحكمه حكم الصائم. أما إذا قصد تأخير الأكل طعام إلى قرب الصلاة صار ديدنه هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ترك الواجب وهو الصلاة مع الجماعة حيث ينادى بها. لكن إذا كان الإنسان محتاجا إليه ونفسه تتوق إليه كصائم أو في حكم الصائم من لا يتيسر له الطعام لعدم نضجه أو لعدم الحصول عليه إلا في هذا الوقت فالعلة سارية. يعني بعض الناس يقصد ويبحث عما يترخص به، يبحث عما يترخص به في ترك الجماعة مثلا، فيجعل تقديم الطعام قرب الإقامة ويتعلل بأن بمثل هذا الحديث، أو يأكل مما نهي عن الأكل منه مع حضور الجماعة كالأطعمة التي تنبعث منها الروائح الكريهة، ويقول إن هذا عذر في ترك الجماعة، لا يكون عذرا إلا إذا كانت هناك حاجة داعية له. أما أن يعتذر به ويتوصل به إلى ترك ما أوجب الله فإن هذه هي حيل اليهود التي يتوصلون بها إلى ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات. وأما عند الحاجة للاستشفاء ذكره البصل علاج أو الثوم علاج وأكله ليستشفي به فهذا عذر. ما أن يأكل من أجل أن يترك الصلاة هذا لا شك أنه تحايل على إسقاط ما أوجب الله عليه، وهذا ما ارتكبته اليهود. وهنا إذا كان يقصد أن يقدم الأكل قبيل الإقامة من أجل أن لا يخرج إلى المسجد ويصلي مع الناس هذا تحايل لإسقاط الواجب، وهذا صنيع هذا حرام عليه. أما إذا وقع اتفاقا إما أن يكون صائما مثلا ونفسه تشتاق إلى الطعام وتتوق إليه وإذا صلى انشغل باله لا شك أن هذا مأمور بأن يبدأ به قبل الصلاة ليتوفر لصلاته ويقبل عليها بعد أن فرغ. وقل مثل هذا في مسائل أمور الدنيا، يعني على الإنسان أن يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب ويقبل عليها بقلبه ووجهه، بقلبه ووجهه، فلا يجعل هناك من الصوارف ولو صوارف القلب يجعل شيئا منها قريب من الصلاة، يجعل شيء من هذه الصوارف قريب من الصلاة عليه أن يتفرغ لصلاته بقلبه وقالبه. ولا شك أن هذا مناف للخشوع، والخشوع مثل ما قلنا الجمهور على أنه مستحب. ولذا لو صلى قبل أن يتعشى وانشغل بعشائه صلاة صحيحة، خلافا للظاهرية الذين يبطلون الصلاة في هذه المسألة وما يشاركها في العلة، يبطلون الصلاة لأدنى نهي أو لأدنى مخالفة أمر. يعني إذا لم يصلي ليلة جمع صلاة الصبح مع الإمام بطل حجه وبطلت صلاته أيضا، هذا لا يقوم بظاهريتهم. أما عامة أهل العلم الذين لديهم النظر في النصوص وفي القواعد العامة في مقاصد الشريعة ما يقولون مثل هذا الكلام. قال رحمه الله عنه يعني أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا، وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه. إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبزقن، مفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فليبزق، لكن دل الدليل على أنه لا يجوز أن يبصق في المسجد ولو كان خارج الصلاة، فلا يبصق في حال الصلاة ولو خارج المسجد، ولا يبصق في المسجد ولو كان خارج الصلاة. وهنا إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، بل إن بعضهم طرد هذا في الصلاة وخارج الصلاة، في المسجد وخارج المسجد، كالنووي مثلا: فلا يبصق بين يديه يعني تلقاء وجهه، ولا عن يمينه يعني لا إلى جهة القبلة ولا عن يمينه، في الصلاة وخارج الصلاة، في المسجد وخارج المسجد. قال: ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه. جاء التعليل: فإن الله تلقاء وجهه، وأيضا القبلة جاء التعليل بها في بعض الأحاديث، وعن يمينه ملك، ولكن يعني يبزق عن شماله تحت قدمه. وعرفنا أن هذا خارج المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة، يعني سواء كان يصلي أو لا يصلي، سواء كان عن يمينه أو عن شماله، على أي حال كان البصاق في المسجد خطيئة. أما في الحديث فهو بالنسبة للصلاة خارج المسجد: فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، يعني تحت قدمه اليسرى. الرواية الأخرى: عن يساره أو تحت قدمه، يبصق عن يساره أو تحت قدمه. طيب، قد يقول قائل: إذا كانت العلة في النهي عن البصاق عن جهة اليمين لأن فيها ملك، الجهة الشمال أيضا فيها ملك، الذي يكتب الحسنات عن جهة اليمين والذي يكتب السيئات عن جهة اليسار، هل نقول أن هذا التكريم خاص بملك اليمين الذي يكتب الحسنات، وأما بالنسبة لملك السيئات لا خصوصية له في هذا فيبصق عن اليسار ولو كان الملك عن يساره، أو نقول أن هذا في الصلاة لا يبصق عن يمينه لأنه في الصلاة يباشر حسنات، وملك السيئات إما أن ينتقل إلى جهة اليمين حال الصلاة أو أنه لا يوجد لعدم وجود الداعي؟ هذا قاله بعض الشراح. لماذا؟ لأن الإشكال الوارد: فلا يبصق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره، أوردوا عليه أيضا عن يسار ملك، فقالوا أن التكريم خاص بملك اليمين الذي يكتب الحسنات، والنص دليل على أنه يبصق عن يساره ولو كان فيه ملك الشمال الذي يكتب السيئات، فهذه من خصوصيات ملك اليمين. لكن ملك اليمين وملك الشمال كلاهما من الملائكة، من الملائكة الذين لهم المنزلة عند الله جل وعلا، ولا يعني كونه يكتب السيئات أن منزلته أقل، لكن أمامنا نص صحيح صريح، ولا بد من البصاق، لا بد من البصاق، يعني ليس الإنسان مخير في البصاق وعدمه، هذه حاجة لا بد من دفعها. وعرفنا أن تلقاء وجهه جهة القبلة، وأيضا عن يمينه ملك، وجهة اليمين مشرفة، وجهة اليسار لا شك أنها أقل من جهة اليمين في الشرف، في نصوص وفي مواضع كثيرة من الأحكام الشرعية. يعني إذا استنجى بشماله نقول أن ملك الشمال ممتهن في هذه الحالة، هذه أمور لا بد منها. وإذا كان الخيار بين جهتين في أمر لا بد منه فليكن التكريم لجهة اليمين دون جهة الشمال. هنا مسألة، وهي أن الإنسان يحمل معه المناديل للبصاق والمخاط وما في حكمهما، هل نأخذ من هذا الحديث أن المناديل ما دامت نظيفة لم تستعمل تكون في الجهة اليمنى في الجيب الأيمن، فإذا استعملت نقلت إلى الجيب الأيسر، أو نقول يستعملها ويردها إلى جهة اليمين؟ يعني ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أو نعكس، نجعل النظيفة في الشمال والمستعملة في اليسار في اليمين؟ الذي يشم من الحديث ويفهم من الحديث ويستنبط من الحديث في تكريم جهة اليمين أن تكون المناديل النظيفة في جهة اليمين، فإذا استعملت في هذه المستقدرات تنقل إلى جهة الشمال. قد يقول قائل لماذا لا تجعل في جهة الشمال كلها النظيفة وغير النظيفة؟ هو لا بد من التمييز بينها والتفريق بين النظيف وغير النظيف من أجل أن يستعمل ما يمكن استعماله ويرمى ما يستغنى عنه. وعلى كل حال هذا من الأدب الإسلامي الرفيع الذي تميزت به هذه الشريعة، تراعي الأحوال والظروف والأفعال من المكلفين، ومما يؤدب عليه غير المكلف أيضا ويربى عليه مثل هذه الأمور. من بعض الناس لا يلاحظ مثل هذه الآداب، فتجده يبصق في أي مكان، طريق عام ولا خاص، في مجلس في كذا. وبعض المصلين بل بعض الأئمة قد يحصل من إمام، وقد حصل إذا التفت إلى الناس أخرج المنديل وأخذ بأعلى أو بأقوى ما يستطيع، والأصوات قد تنقل في المكبرات قبل أن يغلق المكبر والحي كله يسمع. لا شك أن هذا خلاف الأدب، يعني على الإنسان أن يخفي هذه الأمور بقدر الإمكان بقدر استطاعته، إلا إذا عجز، لأن هذه الأمور نصت على أشياء وفي ضمنها وثناياها أمور أيضا أخرى. هل معنى هذا أننا نمنع من البزاق عن جهة اليمين ونأخذ المنديل في وجوه الناس وبأعلى الصوت؟ لا، يستخفي بهذا الإنسان بقدر استطاعته. بعضهم يفتح زجاج السيارة ويرمي ما في فمه أو في أنفه وتصل إلى زجاج السيارات الأخرى، وقد تصل إلى مشاة أو شيء من هذا. هذا يحصل إلا ما يحصل؟ يحصل، ولا شك أن هذا سوء أدب. وأسوأ منه بعض المدخنين هداهم الله، يقصد ويتعمد أن ينفث الرائحة القبيحة الضارة في وجوه الناس، يقصد هذا قصد بعضه، هذا أشد، صلى الله العافية. يقول لكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه أيضا، وفي لفظ للبخاري عن يساره أو تحت قدمه، وعرفنا أن هذا لا يكون في المسجد. أما إذا احتاج إلى ذلك في المسجد فإن كانت معه المناديل فبها ونعمت، وإن لم تكن ففي ثوبه، ثم يفرك بعضه ببعض، يفرك بعضه ببعض، يعني مثل طرف الشماغ وما أشبه ذلك، لكن يتأكد أنه شماغه، لأنه حصل في الصلاة احتاج لمثل هذا، وفي الصلاة ومعه مناديل مسك طرف الشماغ وإذا الشماغ جاره. قل مثل هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية، يعني ما هي لأن هذا الأدب هو الذي يزرع المودة والمحبة بين الناس، والإخلال به هو الذي يجعل النفرة والفرقة والاختلاف والشحناء والبغضاء بين الناس. هذا الذي استعمل شماغ الجار اضطر أن يقطع الصلاة وينصرف. إن المسألة ليست يعني على نفوس الناس ليست هينة. وقل مثل هذا في أمور أخرى من الآداب، إذا عطس، إذا كح، إذا شيء، يخمر وجهه. وبعض الناس يعطس ويكح ويصل الرذاذ إلى آخر المجلس. وأهل العلم يقولون إذا شربت في الإناء وتنفست فيه، منهي عن التنفس في الإناء، نعم، فأراد أحد أن يشرب منه لا بد أن تخبره أنك تنفست فيه، وإلا كن هذا غش. شو الحرص عند أهل العلم في تطبيق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد؟ إذا نفخت في طعام وجاء سائل بقيت منه بقية وجاء سائل لابد أن تخبره أنك نفخت فيه لأنه يتقذر. نعم قد تترجح المصلحة عنده أن يأكل لمسيس الحاجة إليه، لكن مثل هذه الأمور لابد من مراعاتها. يقول رحمه الله تعالى: وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال: ذكر النبي أو ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام المسح في المسجد، يعني الحاجة إلى المسح في المسجد، مسح الحصى. الآن المساجد مفروشة ما تحتاج إلى هذا، بعض مساجد القرى وبعض البلدان ليست مفروشة فيها حصى، وقد يحتاج إلى المسح في الفلوات والصحارى أو في الأماكن غير المفروشة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الصلاة في الصحراء ويكون في مصلاه حصى أو يكون زرع أو شوك يحتاج إلى تسويته، عليه أن يسويه قبل الدخول في الصلاة. لا شك أن هذا ينافي الخشوع في الصلاة، صلي على حصى أو صلي على مكان حار أو شديد البرودة أو فيه شوك أو ما أشبه ذلك، هذا ينافي الخشوع. فعلى المصلي أن يبذل ما يحقق الخشوع قبل الدخول في الصلاة، لكن إذا دخل وفي المسجد حصى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد عن الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه، يعني امسح مرة واحدة وإن تركت فهو أفضل. إن اضطررت إلى المسح لأن الحصى مؤذي ونسيت التسوية وإصلاحه قبل الدخول في الصلاة، مرة واحدة امسح وما عدا ذلك فلا. وهذا مرده إما في العلة المذكورة في الحديث الثاني، أو لأن المسح أكثر من واحدة اكثار من الحركات المنافية للخشوع في الصلاة. إن كنت لابد فاعلا، كنت اضطررت إلى ذلك فواحدة، يعني فامسح واحدة، يعني مرة واحدة. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذه العلة. حديث الذي قبله معيقيب، حديث معيقيب هذا ليس فيه التعليل، وهو متفق عليه في الصحيحين. حديث أبي ذر ضعيف عند أهل العلم، لكن له شاهد الذي هو الحديث السابق، فيحسن به بالشاهد وتبقى العلة فإن الرحمة تواجهه. لا يوجد ما يشهد لها في حديث معيقيب، تبقى ضعيفة. وأما المسح، النهي عن المسح واحدة أو دع، هذه موافقة لما جاء في حديث معيقيب، فوإن كان سندها ضعيف إلا أن لها ما يشهد لها فهي حسنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. يعني إذا كانت تواجهه، يعني تنبع من موضع سجوده وتواجهه تقابله، فإذا مسح موضع السجود كأنه مسح معه الرحمة، والعلة ضعيفة، يعني سندها ضعيف. والنهي عن المسح مفهوم من حديث معيقيب. وأيضا اللفظ الثاني في لفظ الأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن مس الحصى فقال: واحدة، يعني مرة واحدة، امسح مرة واحدة أو دع اترك. وذلك لأن المسح حركة، والحركة ممنوعة في الصلاة. الإنسان أن يسكن في صلاته ولا يتحرك إلا لحاجة، وهذه حاجة، لكن أكثر من مرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. والعلة المذكورة: فإن الرحمة تواجهه، هذه عرفنا أن إسنادها ضعيف لأن راويها أبو الأحوص مجهول العين، مجهول العين، لم يروي عنه غير الزهري، ووصفه الحافظ بن حجر في التقريب بأنه مقبول، مقبول. والمقبول عنده من ليس له من الحديث، من ليس له من الحديث إلا القليل، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. اللين ضعيف، فهذا إذا سلم، إذا خلى حديثه من المتابعة أو الشاهد فإن حديثه يضعف لأنه لين، إذا توبع صار حديثه مقبولا وجزء من حديثه متابع عليه له ما يشهد له، وجزء منه لا يتابع عليه فجزءه حسن وجزء منه لا سيما التعليل فإن الرحمة تواجهه لم يتابع عليها فهو ضعيف. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع. يعني مس الحصى مرة واحدة في الصلاة، ومن مس الحصى أثناء الخطبة فقد لغى. أيهما أولى بالمراعاة، الصلاة أو الخطبة؟ الصلاة أو الخطبة؟ نعم الصلاة بلا شك، الصلاة أولى بالمراعاة من الخطبة. طيب الصلاة أذنك أن تمسح واحدة، وفي الخطبة إذا مسحت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. يعني هل نأخذ من هذا الحديث أن الخطبة أولى بالمراعاة من الصلاة، أو أن أقول أن الصلاة المسلم في الأصل يحتاط لها، الأصل في المسلم أنه يحتاط لصلاته ولا يعرضها للبطلان لأنه يعرف أهميتها وقيمتها، والخطبة قد تطول وقد يرى أنه لا يستفيد وقد يتطرق إليه ملل أو شيء من ذلك، فهو بصدد ألا يحتاط لهذه الخطبة. ومع النصوص الشديدة في شأن الخطبة والإنصات وعدم الحركة وعدم قول اسكت أنصت وعدم مس الحصى، ومع ذلك تجد من يخالف، لأن الخطبة شأنها في نفوس المسلمين أقل من شأن الصلاة، وإذا وجد في النفس ما يردع لا شك أن الإنسان قد يترك إلى الوازع النفسي، وأما إذا لم يوجد ما يردع من الوازع النفسي فإنه لابد من التشديد. يعني مثل ما قلنا أن الصلاة المسلم يحتاط لها أكثر من الخطبة، فجاء في الخطبة، يعني جاء في الصلاة نصوص كثيرة، لكن بالنسبة لمس الحصى هل ما جاء في الصلاة مثل ما جاء في الخطبة أو أقل؟ أقل، يعني يمسح مرة واحدة، لكن الخطبة إذا مس الحصى وقد لغى. أقول إذا وجد في النفس وازع يزع عن عمل ما فإن الإنسان قد يترك لهذا الوازع، وإذا لم يوجد فيها وازع فإن الإنسان تأتي النصوص وتشدد عليه لعدم الوازع. نظير ذلك جاء في بر الوالدين، جاء في بر الوالدين نصوص كثيرة تواترة قطعية من الكتاب والسنة، وجاء التشديد في هذا الباب، لكن جاء تشديد الوالدين في حرصهم على أولادهم، جاء شيء ولا ما جاء؟ جاء شيء يسير. لماذا؟ لأن فيه وازع، فيه وازع، ما في أحد بيترك ولده يجوع إطلاقا، لو جاء هو ما جاء الولد، لكن قد يوجد من الأولاد من يترك أمه تجوع، فلذلك جاء من النصوص في مراعاة حقوق الوالدين أكثر مما جاء في مراعاة حقوق الأولاد، لأن في النفوس من الوازع ما يكفي لصيانة الأولاد والعناية بهم. ما يمدينا أن نبدأ الحديث الذي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.